بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالشفعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: سابعا، المسألة السابعة، إذا أراد الشريك أن يشفع بنصف الشخص المبيع، يشفع ببعضه دون كله. قال: ليس له ذلك عند جماعة من أهل العلم، منهم محمد بن الحسن وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، لأن فيه تبعيض للمبيع، وفي ذلك ضرر على المشتري، ولا يزال الضرر بالضرر. نعم، لأنه اشتراه كاملا فلا يشفع إلا به كاملا، ليس له حق أن يشفع ببعضه. وقال بعضهم له ذلك، وهو قول أبي يوسف وبعض الشافعية والحنابلة، لأن الشفعة في المبيع كله حق له، فلو أن يترك بعض حقه ويأخذ بعضه. قال أبو عبد الله: القول هو الأقرب، الله أعلم، يشفع به كله ولا ترك. قال المسألة الثامنة: إذا آذن الشريك شريكه بالبيع فلم يشفع، فهل له الشفعة بعد البيع؟ أن يخبر أن سيبيع، هل تشتري أو بيع أو أبيع؟ إذن هنا يسقط، إذا لم يشتري سقطت عليه. مذهب الجمهور أن الشفعة لا تسقط، لأنها لا تجب عندهم إلا بعد البيع. قالوا: فإسقاطه لها كان قبل وجوبها فلا تسقط. وذهب الثوري والحكم وأبو عبيد وجماعة من أهل الحديث لأنها تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان، ولا فائدة من الاستئذان إن كانت الشفعة لا تسقط. وهذا قول الطحاوي وابن حزم وابن القيم وشيخه شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد، وقال به إسحاق والحسن بن حي، ورجحه الصنعاني والشوكاني، وهو الصواب، والله أعلم. قال المسألة التاسعة: إذا باع أحد الشريكين ثم باع الآخر فهل له الشفعة بعد بيع نصيبه؟ يعني علم أن صاحبه الأول باع بعد أن باع هو نفسه، بعد أن باع نصيبه. أنا وأنت شركاء في أرض، أنا بعت نصيبي وما أخبرتك، ثم أنت بعت نصيبك ثم علمت أني قد بعت قبلك، هل لا يزال لك حق الشفعة أو أنها تسقط عليك لأنه قد انتقل الملك من يدك؟ قال: أما إذا باع نصيبه كنصيبه كاملا، فمذهب الجمهور أنه لا شفعة له، لأن سبب الشفعة قد خرج من يده. سبب الشفعة أنه كان مالكا، أنه كان شريكا، فلما زالت الشراكة من يده فلا شفعة له. وذهب ابن حزم إلى أن له الشفعة عالم أو لم يعلم، لأنه حق له فلا يسقط إلا إذا أسقطه بنفسه عالما بذلك. والصحيح قول الجمهور، الله أعلم. واختلف الجمهور إذا كان البيع لبعض نصيبه على قولين، أما إذا كان ما زال له بعض النصيب ما زال شريكا له حق الشفعة. والراجح أن له الحق في الشفعة ولا تسقط عليه، لأنه ما زال شريكا، والله أعلم. واختلف الجمهور فيما إذا باع نصيبه قبل أن يعلم أن شريكه قد باع، إذن الصورة الأولى إذا باع بعد علمه ثم أراد يشفع، الآن الصورة الثانية الذي عندنا الآن باع نصيبه قبل أن يعلم أن شريكه قد باع، فمعنى أن الكلام الأول كان في حق من علم، باع نصيبه ثم أراد أن يشفع. قال: واختلف الجمهور فيما إذا باع نصيبه قبل أن يعلم أن شريكه قد باع فهل له الشفعة؟ فمنهم من قال له الشفعة، ومنهم من قال ليس له ذلك، وهذا أقرب، الله أعلم، لأن أيضا سبب قد زال من يده. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. قال ضعيف جدا. رواه ابن ماجه من طريق محمد بن حارث البصري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به وإسناده ضعيف جدا لأن محمد بن البيلماني متروك وأباه ضعيف ومحمد بن حارث ضعيف وبعضهم تركه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ قولك حل العقال أي أنها لابد تكون سريعة على الفور لا يتأخر فيها. قال المسألة الأولى هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشفعة على الفور فإن بادر بالشفعة وإلا تسقط عليه. وهذا قول ابن شبرمة والبتي والأوزاعي وأبي حنيفة والعنبري وأحمد في رواية والشافعي في أحد قولين واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب وبحديث اشتهر عند الفقهاء ولا أصل له الشفعة لمن واثبها. وقالوا إذا قلنا على التراخي حصل الضرر على المشتري. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشفعة على التراخي وهو قول مالك وأحمد في رواية والشافعي في قول له والثوري وابن أبي ليلى وابن حزم وغيرهم لعدم وجود دليل صحيح يدل على الفورية. والأصل أنه حق له فلا تزول إلا برضاه أو ما يدل عليه. واختلف هؤلاء ما هو آخر وقت لآخر وقت لهذا التراخي. فقال مالك تنقطع بسنة وعنه بمضي مدة يعلم أنه تارك للشفعة غير راغب فيها. وهذا قول أحمد على الرواية الثانية وبعض أصحابه. وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور والشافعي مقدر بثلاثة أيام. وقال ابن حزم على التراخي بدون تحديد ولو بقيت 70 عاما. أما هذا مبالغة جدا. قلت الراجح في هذه المسألة أن الشفعة على التراخي حتى يسقطها بنفسه أو يظهر منه ما يدل على عدم رغبتها فيها رغبته فيها والله أعلم. لكن ما هو التحديد؟ تحديد القاضي على القاضي يعني حدا لا ضرر فيها على الطرفين. لا ما يصلح هذا. التحديد يحدده القاضي بما لا ضرر فيها على الطرفين. قل لك فرصة شهر تنظر لك وهذا الشهر مثلا لا ضرر فيه على المشتري. ما هكذا لا ما تنضبط. ما عندنا أصلا تحديد شرعي. ما بقي إلا أن يحد القاضي ما يصلح للطرفين ما لا ضرر فيه على الطرفين. ما ينضبط يحصل الخلاف كذا لكن يحد القاضي وقتا ينضبط به. نعم علقوا عليها. وأما التحديد لوقت انتهاء التراخي أو لوقت انتهاء الشفعة انتهاء. وأما التحديد لانتهاء وقت الشفعة أحسن. لانتهاء وقت الشفعة فأمره إلى تحديد القاضي. فيحدد مدة لا ضرر فيها على الطرفين. لو جاء وقال لك 3 أيام يعني تدبر 20 مليون أو 15 مليون 3 أيام قد يكون شاق عليه في خلال 3 أيام ينظر هذا المبلغ. قول الشافعي 3 أيام قد يكون فيه مشقة على الشريك ولو قال لك سنة كما قال مالك في رواية ضرر على المشتري، يبقى سنة ما يدري هل سيستخدمها أو ما سيستخدمها ويبقى متخوفا، لكن شيء لا ضرر فيه على الطرفين. قال المسألة الثانية: هل للغائب شفعة؟ الغائب الذي كان مسافرا في بلد أخرى. بيد المشتري، خلص البيع تم. الشفعة يا أخوان البيع صحيح فيها، المسألة التي نحن فيها البيع تم، البيع الأول تم وانتقل الملك إلى المشتري تماما، ولو تلفت تتلف على المشتري في تلك المدة. الشفعة نقل النصيب، يعني حكم شرعي ينقله من ملك المشتري إلى ملك الشريك، ينقل الحصة من ملك المشتري إلى ملك الشريك. البائع انتهى، البائع ليس له علاقة، البائع قد أثم لأنه ما آذن شريكه، لكن البيع صحيح، البيع صحيح والضمان انتقل إلى المشتري ولا ينفسخ البيع، وإذا أجازه الشريك جاز، ما يحتاج إلى تجديد عقد. طيب الذي كان غائبا، قال: هل للغائب شفعة؟ قال أبو محمد القدامى رحمه الله في المغني: الغائب له شفعة. عندنا الغائبة صوب الغائب، الغائب له شفعة في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن شريح والحسن وعطاء، وبه قال مالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي، أي أنه إذا قدم فله الشفعة متى ما قدم. أما في هذه الأيام مع تيسر الآلات الحديثة فيشفع بالماذا؟ باتصاله، يتصل ويشفع، يقول أنا شافع ويشهد على ذلك. قال: وروي عن النخعي: ليس للغائب شفعة. وبه قال الحارث العكلي والبتي: إلا للغائب القريب، لأن إثبات الشفعة له يضر بالمشتري ويمنع من استقرار ملكه وتصرفه على حسب اختياره خوفا من أخذه. قال ابن قدامة: ولنا عموم قوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم، وسائر الأحاديث، ولأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة إلى الغائب فيثبت له كالإرث. نعم، ما رجح ابن قدامة الصحيح وعليه الجمهور، ولكن في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الآونة، إذا علم فيجب عليه أن يشفع على ما تقدم ذكره بأن يوكل وكيلا في وقته، والتحديد للقاضي أيضا يجعل له وقتا يناسب. إذا تراضى المشتري مع الشفيع، مع الشريك، يقول له، يقول الشريك للمشتري: انظرني شهرا وإلا خذها. الحق هو للشفيع، إذا تراضوا على وقت معين وإلا أسقط حقه سقط. نعم، إذا تراضوا على شيء فإذا انتهى الأجل سقط حقه من الشغل. قال المسألة الثالثة: إذا علم الشريك بالبيع وهو في سفر، مذهب أحمد الشافعي في قول أن عليه الإشهاد على المطالبة بالشفعة، يشهد في حال سفره، يقول يشهدك يا فلان ويشهدك يا فلان، يعني في تلك الآونة ما يستطيع الاتصال فيشهد بعض العذول الذين معه في سفره. قال: فإن لم يفعل فلا شفعة له. عن الشافعي وجه أنه لا يحتاج إلى الإشهاد لأنه ثبت عذره، يعني متى ما رجع شفع ولو لم يشهد. وقال القاضي الحنبلي: إن سار عقب علمه إلى البلد، أول ما علم توجه إلى بلده، إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد، احتمل أن لا تبطل شفعته لأن ظاهر سيره أنه للطلب، وهو قول أصحاب الرأي والعنبري وقول الشافعي. وقال أصحاب الرأي له من الأجل بعد العلم قدر السير، يعني مدة بعد أن يعلم مدة وصوله من تلك البلدة إلى بلدته. فإن مضى الأجل قبل أن يبعث أو يطلب بطلت شفعته. وقال العنبري له مسافة الطريق ذاهبا وجائيا، ذهاب ورجوع. قال أبو عبد الله وفق الله الراجح أن له الشفعة ولا يلزمه الإشهاد لعذره الظاهر، فإن تيسر له الرجوع أو التوكيل في الشفعة، وإلا فيشفع عند رجوعه ولو تأخر، والله أعلم. إذن إن تيسر له التوكيل فلا بد يجب عليه، أو تيسر له الرجوع، فإن كان عليه مشقة تأخر حتى إذا رجع له الشفعة يرسل مكتوبا، هذا في حالة عدم الاتصالات الحديثة، أما في هذه الآونة فيجب عليه أن يشفع وإلا سقطت عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في سفره أن شفعته لا تسقط لأنه معذور في تركه. المسألة الرابعة: إذا لم يعلم الشريك بالبيع حتى باع المشتري لآخر، حتى باع المشتري لآخر، انتقلت من المشتري إلى شخص آخر ثم علم الشريك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الشفيع بالخيار، إن شاء فسخ البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بثمنه، لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري، وإن شاء أمضى تصرفه وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني لأنه شفيع في العقدين، فكان له الأخذ بما شاء منهما. قد يكون الأصلح له الشفعة بالعقد الأول، وقد يكون أصلح له الشفعة بالعقد الثاني على حسب البيع أيهما أرفع ثمنا. قد يبيع الأول بألف درهم، الثاني يبيع بألف ومائتي درهم، فيكون الأحظ له الشفعة بالعقد الأول على العقد الأول. وقد ينقص، كان يحتاج إلى بيعها فينقص فيبيع بتسعمائة درهم، ثمانمائة درهم، يكون الأحظ له ماذا؟ الشفعة بالعقد الثاني. يفسخ البيع الثاني لأنه معه حق من الحقوق نقضه عليه، البيع الثاني له أن يفسخه، فالعقد الثاني له أن يفسخه، له أن يقر العقد الثاني ويشفع به لأن الثاني صار شريكا له أيضا، الثاني صار شريكا له، وله أن يفسخ البيع الثاني لأن له تعلق، له حق من حقوقه، أسقط عليه حق من حقوقه والشفعة، فكل له هذا وهذا. لأنه لو أقر البيع الأول فالمشتري صار شريكا له، فبيعه أيضا يحتاج إلى شفعة بعده. قال: ثم ذكر رحمه الله مثل ذلك إذا تبايع ثلاثة، ثم ذكر أنه إن شفع بالعقد الأول رجع الثاني بماله على الأول، والثالث يرجع بماله على الثاني، وهكذا. ثم قال: ولا نعلم في هذا خلافا، وبه يقول مالك والشافعي والعنبري وأصحاب الرأي. فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: إذا تصرف المشتري في الشخص بغير البيع كالهبة والصدقة، هل يخرج عليه الحق من الشفعة؟ المشتري هو الذي تصرف، من يجيب يسقط عليه الشفعة؟ ما يسقط عليه، هذا حق من حقوقه. مذهب الجمهور أن للشفيع فسخ هذا التصرف، يبطل الهبة أو يبطل الصدقة ويطالب بحقه. أن للشفيع فسخ هذا التصرف والأخذ بالشفعة لأن المشتري تعدى في تصرفه المذكور لكونه يبطل حق الشفيع من الشفعة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية وأصحاب الرأي وابن حزم وغيرهم. وعن الإمام أحمد رواية أن الشفعة تسقط لأنه أخرجها عن ملكه بما لا شفعة فيه، والقول الأول هو الصواب، الله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.